أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هم الفائزون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Thank you. والله الذي لا إله إلا هو الملك والله الذي لا المؤمن المهيمن العزيز صدق الله العظيم.